الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذه حلقة 11 من مقرر الحسبة للمستوى الثالث بقسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تحدثنا في الحلقة الماضية عن أدلة القائلين أو ذكرنا أن العلماء اختلفوا في نوعية فرضية الحسبة، هل هي فرض عين أو فرض كفاية، وذكرنا أدلة القائلين بأنها فرض كفاية وأدلة القائلين بأن الحسبة فرض عين، واستعرضنا هذه الأدلة، ومجمل هذه الأدلة الاستدلال بأن الله عز وجل يقول ولتكن الذين يقولون بأنها فرض كفاية يستدلون بقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير فيقولون إن من هنا للتبعيض، ويستدلون بأن الأمر بقول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فهنا دلالة صريحة على التبعيض بأن الله عز وجل فيقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصلح لكل أن يقوم به كل أحد، فربما يعني أمر الجاهل بالمنكر ونهى عن المعروف أو أغلظ في موضع اللين أو ألان في موضع الغلظة، وأن العلماء أيضا أن الوجوب يسقط إذا زال المنكر الموجب للاحتساب بقيام البعض به، وهذه هي طبيعة فرض الكفاية. أما الذين يقولون إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين فيستدلون أيضا بأن قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أن من هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض، ويستدلون على ذلك بأدلة مختلفة، وأيضا يستدلون بقوله تعالى أولئك هم المفلحون في ختام هذه الآية، يعني الله عز وجل يقول وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، أن الفلاح هنا مرتبط بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا يستدلون بأن الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فجعل شروطا لهذه الخيرية وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، والسعي لهذه الخيرية أو أن تكون هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس واجب عيني، والانتماء إلى هذه الأمة واجب عيني، فيكون أيضا من شروط ذلك القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. هذه مجمل أدلة الفريقين، ولعلنا إن شاء الله في هذه الحلقة نناقش أدلة القولين، فنبدأ بأدلة من يرى أن الحسبة فرض كفاية. الذين يقولون إن الحسبة فرض عين يناقشون أدلة القول الأول، فيقولون إن استدلالهم بقوله تعالى ولتكن منكم أمة الآية مبني على أن من في الآية للتبعيض، وهذا ليس مسلما به حيث ترد من للتبعيض وللتبيين كما اتضح من أدلة من يرى أن الحسبة فرض عين، فمن هنا يعني يقولون إن من هنا للتبعيض، وهي قد ترد أيضا لبيان الجنس كما ذكر أصحاب القول الثاني هذه الأدلة. وحتى لو سلم أنها للتبعيض فيكون معنى الآية وجوب وجود طائفة متخصصة للدعوة للخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ووجوب وجود هذه الطائفة المتخصصة لا ينفي الوجوب عن الآخرين، وفي هذا يقول حافظ من كثير المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه كما ثبت في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فيشمل الجميع هنا أن كل إنسان يجب عليه إذا رأى منكرا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وحتى إعداد هذه الطائفة المتخصص كما ذكر بعض العلماء مسؤولية الأمة بأكملها ومسؤولية جميع المسلمين أن يعدوا هذه الطائفة التي تتولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون الأمر هنا عاما للجميع. يقول الإمام الشاطبي لكن قد يصح أن يقال إنه واجب على الجميع على وجه من التجوز، لأن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة فهم مطلوبون بسدها على الجملة، فبعضهم هو قادر عليها مباشرة وذلك من كان أهلا لها، والباقون إن لم يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين، فمن كان قادرا على الولاية فهو مطلوب لإقامتها، ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها، فالقادر إذا مطلوب بإقامة الفرض وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر، إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني أن الأمة لو كان من الأمة من لا يستطيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه مطالب أن يدفع من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يقيم غيره ممن يعني يقيم الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من باب أن من لا يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيضا يستدل هؤلاء بقوله ما كان المؤمنون وما كان المؤمنون لينفروا كافة على أن التفقه في الدين فرض كفاية. يعني هذا صحيح لكن ليس في الآية ما يدل أيضا على حصر مسؤولية الاحتساب في المتفقهين، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب الأمة بمجملها وليس واجب فقط الفقهاء أو المتعلمين أو غيرهم، بل هو واجب الأمة بإجمالها أو بمجملها. الأمر الثالث ما ذكر من أنه يخشى أن العامية يأمر بالمنكر أو ينهى عن المعروف فغير صحيح، لأن المسائل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول واجبات المشهورة والمحرمات الظاهرة التي يعرفها كل مسلم، والقسم الثاني دقائق الأقوال والأفعال التي لا يعرفها إلا المتخصصون. فالعامي لا يأمر ولا ينهى إلا ما يعرف من الواجبات المشهورة والمحرمات الظاهرة، والعالم يأمر وينهى على قدر علمه. وفي هذا يقول الشيخ عبد القادر عودة: ثم إن وضع واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على عاتق الجاهل لن يؤدي إلى الأضرار التي يتوقعونها، لأن الجاهل بطبيعة الحال لا يأمر ولا ينهى إلا فيما هو ظاهر لا خلاف عليه كداء الصلاة والنهي عن السرقة والزنا. يعني العلماء يفسرون أو العلماء يقولون إن هنالك أمور معلومة من الدين بالضرورة، يعني بعض القضايا يعني لا يعذر مسلم بجهلها، يعني هنالك قضايا لا يعذر أي مسلم بجهلها، مثل هذه القضايا مثلا وجوب الصلاة مثلا أو وجوب الصيام أو صيام رمضان أو وجوب الحج أو حرمة الزنا أو حرمة شرب الخمر أو غير ذلك. هذه الأمور يعني على كل مسلم أن يعرف أنها واجبة، ما يجي يقول لا والله أنا جاهل أنا ما أعرف هذا الأمر. فهذا الجاهل سيأمر بالصلاة، سينهى عن شرب الخمر، سينهى عن الزنا، سيأمر ب يعني هذه الأمور الظاهرة التي لا تخفى على أي مسلم، بل لا يسع أي مسلم الجهل بهذه الأمور. يعني ما يسع مسلم يقول أنا مسلم ومؤمن بالله عز وجل لكني لا أعرف أن الصلاة مثلا واجبة مثلا، أو لا أعرف أن صلاة المغرب واجبة أو صلاة الظهر واجبة أو صلاة العصر واجبة، أو مسلم يقول لا أعرف أن الخمر حرام، أو مسلم يعني يقول لا أعرف أن الزنا حرام مثلا. هذه لا يعذر أحد بجهلها، لكن هنالك دقائق الأمور التي تترك للمتخصصين، تترك لأهل العلم ولغيرهم، لكن الأمور العامة هذه لا يعذر أحد بها، ولذلك لا يعذر مسلم بجهلها ولا يسمى جاهلا في هذا الأمر. وأيضا يردون على قولهم الذين إن مكناهم في الأرض الآية على أن من واجبات من مكن في الأرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس فيه أن من لم يمكن في الأرض ليس عليه هذا الواجب. يعني هم يقولون إن الذين يعني مكنوا في الأرض صحيح أن من واجباتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن هذا واجب بالنسبة لمن مكن في الأرض، لكن هل يعني ذلك أن غير من مكن في الأرض لا يجب عليه هذا؟ أبدا، لا يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إطلاقا، بل إنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن نحن نقول إن واجب الذين مكنوا في الأرض هو إقامة مثلا سلطة الحسبة الرسمية أو ولاية الحسبة الرسمية، لكن غيرهم يجب عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وأن يقيموا هذا الأمر فيما بينهم، أن يتناهوا عن المنكر ويتآمروا بالمعروف، بالإضافة إلى واجب من مكن في الأرض وهو إقامة ولاية رسمية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ويعزر على ترك على فعل المنكر وعلى ترك المعروف وغير ذلك ويقيم الشرع فعلا. أيضا واجب من مكن في الأرض في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعم الحقيقة من واجب عامة الأمة، يعني هذا الواجب بالنسبة له إذا يعني مثلا بعض العلماء يقول الشيخ الإسلام تيمية يقول إن الولايات كلها غايتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في ولاية الأمة كلها ولاية من مكن في الأرض ولايته كلها غايتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كان ذلك في إقامة ولاية القضاء أو إقامة ولاية الحسبة أو الشرط أو غير ذلك من الأجهزة والمؤسسات التي تسعى إلى الأمر إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورها المختلفة وبما يخدم هذه الغاية ويؤدي غرضها. ولا يعني ذلك أن من لم يمكن في الأرض أنه لا يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر الخامس: سقوط الاحتساب عن بعض الناس بسبب قيام بعض الآخرين لا يدل على كون الحسبة فرض كفاية، لأن سقوطه بسبب انعدام موجب الاحتساب وليس بسبب قيام بعضهم به، ولذا لو بقي موجب الاحتساب يجب على الآخرين القيام به مع قيام بعض الناس به من قبلهم. يعني أن سقوط الاحتساب عن بعض الناس بسبب قيام الآخرين به لا يدل على كون الحسبة فرض كفاية، لأن سقوطه بسبب انعدام الموجب الاحتساب وليس بسبب قيام بعضهم به. يقول يعني أن الواجب يرتبط بوجود سبب، الواجب مرتبط بسبب، فإذا زال هذا السبب زال الواجب. ويعني أن زوال السبب زوال للحكم، فإن هذا الحكم أصلا مرتبط بوجود هذا السبب، فزوال موجب الاحتساب يعني هو مجرد زوال سبب ولا يعني ذلك أنه فرض كفاية. فيقول: فعلى سبيل المثال لو وجد شخص يرتكب منكرا فنهاه شخص فلم يمتنع يجب على الآخرين أن ينهوه عن ذلك المنكر، فلو كان القيام بالحساب من قبل شخص مسقطا له عن الآخرين ما كان عليهم أن يمنعوه منه. هذه مجمل الرد أو مناقشة أقوال القائلين بأن الحسبة فرض كفاية. أن مناقشة من يرى أن الحسبة فرض عين، فيقول أصحاب القول الأول لهم أو يردون عليهم أن الاستشهاد بآيات وكلام العرب على ورود من للتبيين صحيح، ولكن الآية التي جعلوها سندا لدعواهم جاء فيها من للتبعيض. فهذه الآية قوله تعالى: ولتكن منكم أمة، تدل على التبعيض بدليل قوله تعالى أيضا في الآية الأخرى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فجعل التفقه في الدين والتعلم فيه لطائفة دون الأمة كلها، ولم يوجب هذا الأمر على كل الأمة. الأمر الثاني: أن القول بوجود ضمير فصل وهو هم بين المبتدأ والخبر وإفادته اختصاص المسند بالمسند إليه صحيح، لكن المقصود بالفلاح كماله. يقول القاضي أبو السعود في تفسير الآية: هم مفلحون، أي هم الأخصاء بكمال الفلاح، وعلى هذا لا تنفي الآية حصول مطلق الفلاح لمن لم يتصف بالصفات المذكورة فيها. بل الحقيقة أيضا أن يقال إن الفلاح هنا لسائر الأمة، ولكن متى يكون الفلاح لسائر الأمة؟ إذا جعلت من أفرادها أو أقامت من أفرادها طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإن كل هذه الأمة تفلح. يعني بمعنى لو ضربنا ذلك بالأمثلة التي يراها الناس أو ما اعتاد عليه الناس، إذا كان في بلد من البلدان جهاز أمن مثلا يقوم بحماية هذا الأمن، فإنه يقال إن كل هذا البلد آمن ومطمئن بسبب وجود هذا الجهاز الذي يقوم على حراسة هذا البلد. فهل يعني ذلك أن كل واحد من أهل هذا البلد يجب أن يقوم بواجب الأمن أو واجب الحراسة أو واجب الحماية؟ لا، ولكن هؤلاء اتفق كل أهل هذا البلد على أن يقيموا هذا الجهاز فيما بينهم، ربما يعني دربوا أعضاء منهم أو أفرادا منهم أو أقاموا هذا الجهاز. صحيح أن كلهم ساهموا في إقامته، لكن ليس كلهم يقومون بالحراسة ورعاية الأمن، لكن يقال في النهاية أن هذا البلد آمن بسبب وجود هذا الجهاز، والأمن هنا يعم الجميع. كذلك الفلاح أيضا، فإن الأمة التي تقيم من أفرادها طائفة تكون قادرة على وكافية أيضا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتستطيع أن تسد هذا الأمر، فإنها في النهاية تفلح. وهذا أمر طبيعي، يعني أن الفلاح هنا يكون لكل الأمة، أنه لا يوجد فيها منكر، وهذه غاية الأمر معروف النهي عن المنكر، أنه لا يوجد فيها، على الأقل لا يوجد فيها منكر ظاهر ولا يوجد من ينهى عنه ويكفي للنهي عنه. فغاية الأمر أنه إذا وجد منكر ووجد فرقة أو طائفة قادرة وكافية لمنع هذا المنكر، فإن الأمر هنا هذا هو المقصود وهذه هي الغاية. وليس الغاية لا بد ولا كل مكلف من أفراد هذه الأمة يقوم بحسابي على هذا المنكر، ليست هذه الغاية. الغاية أن لا يقوم المنكر قائمة، الغاية أن لا يظهر المنكر، الغاية أن لا يتفشى المنكر، هذه هي الغاية. لكن هل الغاية لا بد أن يقوم كل واحد من أفراد الأمة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ ليس هذا هو المقصود. وإذا كان وجد هذا المنكر ووجد طائفة تكون قادرة على منع هذا المنكر وعلى القضاء عليه، فإن الأمة في النهاية تفلح وتنجو. كشأن الذين في السفينة. فإذا جاء أحد يعني السفينة مثلا فيها مئات الأشخاص مثلا، فإذا قام شخص أو شخصين بمنع من يريد خرق السفينة فإن السفينة كلها تنجو، فلا بد أن يقوم كل واحد في هذه السفينة بمنع هذا الشخص الذي يقوم بخرق السفينة ويحاول خرق السفينة حتى تنجو السفينة. لا، هو المهم أن يقوم به من يستطيع منعه عن هذا الإفساد أو عن هذا الأمر الذي قد يكون سببا لهلاك الجميع. فهذا هو الأمر المتحقق وهي الغاية المتحققة، وليست الغاية أن يقوم كل أفراد الأمة حتى يكونوا مفلحين. فنحن نقول هل إذا وجدت أمة، أو ملخص الكلام، هل إذا وجدت أمة فيها طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وكافية لهذا الأمر، هذه أمة يعني حق عليها الهلاك أو أمة يعني ستهلك أو أمة ليست مفلحة؟ أبدا، هذا غير صحيح. بل إن الصحيح أن هذه الأمة حققت الغاية التي أرادها الله عز وجل، وهو أن لا يظهر المنكر وأن لا يشيع المنكر بين الناس وأن لا يتحول المنكر إلى معروف ويتحول المعروف إلى منكر، وهذه هي الغاية. وليست الغاية لا بد أن يقوم كل واحد من الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تنجو الأمة وتفلح. الأمر الثالث أن ما ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من اشتراط الاتصاف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من انتماء هذه الأمة سنده منقطع، حيث يقول قتادة: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ولا يصح بالأثر المنقطع قول. فالمقصود يعني خلاصة الكلام أن يعني أيضا ما ذكره أصحاب هذا القول أن أو ما يرد به أصحاب القول الثاني على أصحاب القول الأول، يقولون: فعلى سبيل المثال لو وجد شخص يرتكب منكرا فنهاه شخص فلم يمتنع، هل يسقط الإثم عن البقية؟ نحن نقول لا يعني أنه فرض كفاية أن يقوم به شخص أو شخصين أو ثلاثة أو عشرة. العلماء عبروا بتعبير أدق من ذلك بكثير، قالوا: إذا قام به من يكفي، إذا قام به من يكفي. فالكفاية هنا أن يكون فعلا يقوم بهذا الشخص، إذا كان منكر يرتكبه مئة شخص يعني فهل يكفي له شخص واحد أو شخصين؟ ربما لا يكفي. فإذا قام به من يكفي سواء كان واحد أو اثنين أو عشرة أو عشرين أو مئة أو الأمة كلها، لكن المهم أن يقوم كالجهاد تماما. الجهاد إذا عدو حارب المسلمين فقامت مثلا فرقة من الجيش وردت هذا العدو واستطاعت أن تنتصر عليه، هل نقول لا الواجب العيني باقي على الأمة كلها؟ لا. لكن إذا كان لا يكفي هذه الفرقة من الجيش وإلا وكان ما يكفي الجيش كله وكان ما يكفي إلا الأمة بأكملها أن تنفر، يجب على الأمة كلها. وهذا نفس الشيء في الأمر معروف النهي عن المنكر، إذا كان هنا منكر وفيه شخص واحد يكفي للقضاء على هذا المنكر طيب، ما يكفي شخصين ثلاثة أربعة عشرة مئة إلى أن يقوم به ما يكفي حتى لو كانت الكفاية للأمة كلها. وهذا لا خلاف فيه، ولا يعني أصحاب القول الأول بأن الأمر معروف أنه يعني منكر فرض كفاية أن يقوم به شخص ثم لا يسقط ثم لا يكفي ثم لا يسقط الموجب. ولذلك فقولهم: فعلى سبيل المثال لو وجد شخص يرتكب منكرا فنهاه شخص فلم يمتنع يجب على الآخرين أن ينهوا عن ذلك المنكر، فلو كان القيام والاحتساب من قبل شخص مسقطا له عن الآخرين ما كان عليهم أن يمنعوه به. وهذا الحقيقة لم يقل به أصحاب القول الأول، فإن أصحاب القول الأول يقولون إذا قام به من يكفي وكان هنالك من الأمة من يكفي. ونحن نقول نعيد مرة أخرى أن الكلام هنا يرجع إلى طبيعة وإلى غاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فغاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القضاء على المنكرات الظاهرة. فإذا كان هنالك فعلا طائفة من الأمة قادرة على القضاء على المنكرات الظاهرة فلا شك أن الإثم يزول، لا شك أن الإثم يزول عن بقية الأمة إذا كانت هذه الطائفة قادرة وكافية على القضاء على المنكرات وعلى إقامة المعروف، فإن الإثم يسقط عن سائر الأمة. أما إذا لم تكن كافية ولم تكن قادرة فإن الإثم يعم الأمة. ولذلك نحن نقول إن الأمر هنا يعني واضح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه فرض كفاية، أما القول بأنه فرض عين فإن ذلك يختلف الحقيقة مع طبيعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويختلف اختلافا جذريا. وما ذكره أصحاب القول الأول من الأدلة في رأيي وفي نظري أنه أوجه وأقرب للصواب مما ذكره أصحاب القول الثاني، أن الحسبة فرض كفاية وليست فرض عين، يعني فما يستدل به أصحاب القول الثاني من أن يعني حتى القول بأن من في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، حتى القول بأن من هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض، الحقيقة أنها لا تدل على الوجوب العيني للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قد يصح أن يقال أن هذه الأمة أو أصحاب هذا البلد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن هل فعلا لو تأملت في كل مثلا أصحاب هذا البلد 10,000 شخص يقال والله ما شاء الله هذا البلد أصحاب هذا البلد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن الحقيقة هل لو تأملت في أفراد هذا البلد كلهم هل ستجد كل شخص وكل واحد وكل فرد من أفراد هذه الأمة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ الفلاح في مزرعته، والصانع في مصنعه، والتاجر في متجره، والمرأة في بيتها، هل فعلا يعني يتحقق هذا الأمر عقلا أن كل أولئك سيكون كل واحد منهم آمر بالمعروف وناهي عن المنكر؟ هذا غير ممكن. ولكن يصح أن يقال إن هذا أصحاب هذا البلد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن فيهم فعلا من يقوم بهذا الأمر. يقال أصحاب هذا البلد كلهم يفعلون كذا، هل يعني ذلك أن كل واحد مكلف يقوم بهذا الأمر كما يقوم به غيره على حد؟ لكن إذا قلنا والله أصحاب هذا البلد يصلون الصلوات الخمس، فإن ذلك يعني أن كل واحد منهم يصلي الصلاة كل صلاة في وقتها، وكلهم يصلون بأفرادهم. فيعني الحقيقة أن هنالك فرق كبير جدا، أو أنه أن القول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين يخالف طبيعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن طبيعة الأمر المعروف والنهي عن المنكر يكون هنالك سبب موجب الاحتساب يقوم به من يكفي يزول المنكر فلا يجب. وضربت مثال في بداية الكلام عن الخلاف بين العلماء، أنه لو كان في هذه القاعة وهذا المكان مثلا 20 شخص مثلا أو 100 شخص ووجد منكر وقام واحد منهم واحتسب على هذا المنكر وزال، هل يعني ذلك أن كل واحد من هؤلاء 20 أو 50 أو 100 أو 1000 أو 10,000 كل واحد منهم يجب أن يقوم بنفس الأمر بنفس الصورة بهذا الواجب؟ غير صحيح. لكن إذا أذن مثلا للصلاة يجب على كل واحد منهم أن يقوم ويصلي، كل واحد من هؤلاء 20 أو 100 أو 1000 يجب أن يقوم ويصلي إلا لوجود مانع أو وجود سبب يمنعه عن يعني وجود مانع متحقق فيه يمنعه عن القيام بهذا الفرض. أما غير ذلك فيجب على كل واحد منهم، كل مكلف منهم يجب عليه وجوبا عينيا أن يقوم ويؤدي الصلاة. لكن بالأمر المعروف والنهي عن المنكر لا، يقوم به من يكفي. لكن إذا قام شخص وما كفى يجب على البقية أيضا أن يقوم منهم من يكفي، فإذا لم يقم أحد يبقى الإثم عن الجميع. يعني الحقيقة أن أظن أن سبب أن الخلاف في هذه المسألة مع مع مع يعني أن لكل أصحاب قول دليل ووجهة نظر، لكن يبقى الخلاف في هذه المسألة خلافا لفظيا في الحقيقة. فإن القائلين بأنه فرض كفاية يقول لا بد أن يقوم به من يكفي، القائلون بأنه فرض عين يقولون إنه إذا وجد المنكر فهذا سبب للفرضية، فإذا زال هذا السبب لوجود محتسب أو اثنين أو ثلاثة زال الإثم عن البقية لزوال السبب. ويعني عند الحقيقة التحقيق وعند التأمل وعند النظر في الواقع نجد أنه لا فرق في التطبيق بين أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني، وأن الخلاف في هذه المسألة أنا لا أقول أنه خلاف لفظي، لكنه يكاد يكون في حقيقته أو في آثاره خلافا لفظيا بين أصحاب هذين القولين. فإن حتى أصحاب القول الأول يقولون إذا لم يقم بالأمر معروف أنه عن المنكر من يكفي يبقى الإثم على الجميع ويبقى الوجوب متحتما على الجميع حتى يقوم به من يكفي، والقائلون بأنه فرض عين يقولون إذا قام أحد الأمة وأزال هذا المنكر فإن الوجوب يسقط عن البقية. ولذلك يظهر لي ويبدو لي والله أعلم من يعني من أدلة الفريقين أن الراجح هو القول الأول، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن البقية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.